وكان فيه 12 منافقا، فحرقوا المسجد وهدموه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عرض هذا المكان على عاصم بن عدي، قال يا رسول الله، عرض هذا المكان على عاصم ليتخذه منزلا، قال يا رسول الله والله لا أتخذه منزلا بعد إذ أنزل الله عز وجل فيه ما أنزل، ولكن اعطيه لثابت ابن أقرم فإنه لا منزل له، فأعطاه له. فلم يولد له مولود في هذا البيت الجديد، ولم تبض فيه دجاجة، ولم يحدث فيه أي خير. هذا المكان حتى تركه ثابت بن أقرم رضي الله عنه وأرضاه، وتحول هذا المكان في زمن التابعين إلى مزبلة. مسجد الضرار، هذا مسجد بناه المنافقون 12 رجلا من المنافقين، ومعروفين بالأسماء بالاسم. لو رجعت لتفسير ابن كثير هتلاقي كاتبهم بالاسم، وبعض كتب السيرة زي كتاب سيرة خير العباد سبل الرشاد في سيرة خير العباد، أو سبل الهدى في سيرة خير العباد، هتلاقي كاتب ال 12 منافق دول معروفين بالواحد ومعروفين بالاسم. وكان الشخص الأساسي في بناء هذا المسجد اسمه خذام ابن خالد، خذام ابن خالد. أخرج هذا المنزل المسجد من داره، له دار كبيرة جدا، فقطعوا منها حتة وعملوا مسجد الضرار. قصة المسجد إن المنافقين دائما يحبون تفريق الجماعة، لا يحبون التجمع، فيعملون على الفرقة، نشر الفرقة. المنافقين واليهود أيضا وكل الكفار عموما يغتاظون جدا من اجتماع المسلمين، هذا الأمر يغيظهم جدا. لذلك لما مر شاس ابن قيس وكان يهوديا قد عمي وبلغ من العمر مبلغا، شاس ابن قيس يهودي، مر على ملأ من المهاجرين والأنصار قد جلسوا سويا يتكلمون عما أنعم الله عز وجل به عليهم من نعمة الإسلام، وما أكرمهم الله به من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون نعمة الله عز وجل على المسلمين في غزوة بدر لما نصرهم على الكفار نصرا مؤزرا. مر شاس بن قيس على ملأ أو على نفر من الأنصار قد جلسوا يتكلمون، فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه البلاد، لا والله ما لنا مع اجتماعهم من بقاء. اجتمع ملأ بني قيلة، بني قيلة دول اللي هم الأوس والخزرج، في جدتهم البعيدة أو في اسمها قيلة، قيلة، فكانوا يسموا بنو قيلة، بني قيلة. فقال هذا اليهودي قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه البلاد، اتجمعوا قاعدين مع بعض وحبايب وإخوة وبيتكلموا بينهم الألفة والمحبة. قال لا والله ما لنا مع اجتماعهم من بقاء، لا يمكن يتجمعوا يبقى لنا، هيتضيروا علينا. فاليهودي أو اليهود يعملون بمبدأ فرق تسد، ينبغي التنبه لهذا، لذلك سوف يثيرون الفرقة في أي مكان. اللي فهم كده، اللي فهم المسائل دي، خلاص يبقى فهم الدنيا ماشية إزاي، الدنيا ماشية إزاي. لما يروح فلسطين هيبقى فهم أن اليهود يعملون بمبدأ فرق تسد، لا يمكن لا يمكن يرحبوا لهم ولا غيرهم ولا أتبعهم ولا أعوانهم إن الفلسطينيين يتجمعوا ويتآلف. لا بالعكس، ده لازم يفرقهم 100 فرقة، ده لا يمكن أن فتح وحماس يتحدوا، لازم يطلع حاجة عشان تفضل الفرقة مستمرة، لازم. وأن اليهود لهم أتباع هنا أو هناك، فلازم هيطلعوا حاجات علشان فرق تسكت، عرفت؟ وهكذا في كل مكان، كل مكان في اليهود هتلاقي الفرقة. طيب ومين تاني؟ والمنافقين. أي مكان في منافقين؟ شوف مثلا عندنا احنا هنا مثلا في مصر في منافقين، في منافقين، الدنيا كلها فيها منافقين، منافقين موجودين لحد يطلعوا من المسيح الدجال، هذول موجودين المنافقين. فعندنا في مصر في منافقين، في ليبيا في، في السودان في، في تونس في، الجزائر في، السعوديه فيها منافقين، ده فيها منافقين كتير كمان، عرفت؟ فلسطين فيها، الأردن فيها، الكويت، معرفش اليمن، موجودين منافقين. فأي مكان فيه منافقين يعملون على تفريق المسلمين، على تشتيت الجمع، يغتاظون جدا. فاليهود عمل ايه شاس بن قيس؟ يعني أمر فتى شابا من اليهود وقال اجلس بينهم، حيل قال اجلس بينهم فسويعة، ثم أنشد ما تقاوله في يوم بعاث، حرب كانت بين الأوس والخزرج، والأوس قالوا فيها أشعار، فيها حماس وفيها بطولة وفيها فروسية وفيها قوة وفيها كذا، الأوس قالوا أبيات شعر كثيرة، والخزرج هم كمان قالوا أبيات شعر. فقعد اليهودي وهم مش حاسين، بدا ايه يروح جاي يطلع يقول ابيات شعر من بتاعه الاوس، وهم يكملوا فيها حماسه، فيها حماسه وبطوله ومواقف، والخزرج قاعدين، طب دي الكلام ده علينا برضه ضدنا، فيروح جاي قايل ابيات شعر قالوها الخزرج فيها برضه الحماسه والبطوله والفروسيه والشجاعه والقوه والشهامه والمعركه، ده الأوس يقول لك ده ما علينا دي ضدنا. حتى جثى الرجال على الركب، قعدوا قصاد بعض على الركب، وبعدين واحد قال لك إن شئتم رددناها الآن جذعة، الحرب مش علينا دلوقتي لو تعب، قالوا نعم، موعدكم الهاجرة الظهيرة، السلاح السلاح، وراحوا يجيبوا السلاح. شوف كان هيشعللها اليهودي الشاب وهم مش واخدين بالهم ان هو هيشعللها. ادي مبدا اليهود. لما الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم اقبل سريعا، قال الله الله، وانا بين اظهركم بعد ان جمعكم الله بي، ربنا جمعكم بي، ترجعوا تتفرقوا تاني والعداوه فاليهود لازم يفرقوا والمنافقين. فايه الخبر؟ المنافقين لما شافوا الناس المسلمين بيصلوا في مسجد قباء، القبائل العائلات كلهم اللي كانوا بيحاربوا بعض زمان دلوقتي بقوا حبايب وإخوة بيحبوا بعض في الله عز وجل، بيصلوا مع بعض في المسجد، فاغتاظوا من أجل هذه الوحدة والألفة والمحبة والتجمع، فماذا يفعلون؟ فقرروا أن يبنوا مسجدا ليضروا به مسجد قباء، عشان يضروا مسجد قباء، يعني يضروه، يعني بدل ما مجمع الناس، الناس يتفرقوا، يبقى شوية هنا وشوية هنا. طيب انت عايزين ايه يا منافقين؟ عايزين الناس يتفرقوا، ما يبقوش في مسجد واحد. فخذام اللي بقولك عليه ده ابن خالد عنده دار كبيرة، فقطع حتة أرض منها وبدأ ان هو يبني الدار دي يعملها مسجد، ومعاه بقية المنافقين كلهم على بعض 12، مش كده وبس، وكمان ابو عامر الراهب، النبي سماه فاسق. ابو عامر ده كان رجل مشهور في الخزرج، الخزرج من الانصار، من اهل المدينة الخزرج. فأبو عامر الراهب ده كان قد تنصر في الجاهلية، هم كانوا أهل المدينة مشركين ومعهم يهود وهو تنصر أبو عامر الراهب، وكانت له عبادة، تعرفين الرهبان بقى يعتزل ويتعبد كده على مذهبهم، فأصبح له مكان في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واجتمع أهل المدينة حول النبي صلى الله عليه وسلم، شرق هذا الخبيث بريقه اغتاظ جدا، فقعد يقلب الداس على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جت غزوة بدر وربنا نصر المسلمين نصر مؤزر، اغتاظ جدا، ايه الحكاية ده كمان، يعني مش كفاية ان هم حبايب واخوة وكمان غلبوا المشركين غلبوا الكفار، فساب المدينة وراح مكة، قعد يكلم القبائل والعائلات وينشد الأشعار ويلف عليهم لحد ما هيجهم على المسلمين وجمعهم لحرب المسلمين، هو وغيره، هو واليهود برضه، لحد ما فعلا قرروا ان هم يبقى في حرب تاني بينه وبين المسلمين. ده ابو عامر الراهب. ورجع المدينه تاني، رجع المدينه تاني في غزوه احد بعد غزوه بدر بقى، لما التقى الجمعان قبل ما تحصل الغزوه، طلع ابو عامر الراهب ده وعرف جيش المسلمين فين المكان، فبالليل طلع وقعد يعمل حفر، حفر بالليل عشان المسلمين يقعوا فيها، وفعلا واحده من الحفر دي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ده فعل ابو عامر ده بالليل، وبعدين بالنهار المعسكرين واقفين، وابو عامر الراهب ده واقف وسط المشركين. عجيب جدا، طب ده انت نصراني، ده انت نصراني اللي وقفت وسط المشركين، هكذا كل ملل الكفر يتحدوا ضد المسلمين، نصراني على مشرك على يهودي، اللي يجمع كل دول بغض الاسلام والمسلمين. فراح ابو عامر الراهب ووقف وسط المشركين وبينادي على الخزرج، لانه كان سيد عندهم، كان مشهور جدا، قال اخرجوا الينا يا مغرش يا معشر الخزرج، قد عرفتموني، اخرجوا الينا، تعالوا. هو مفكر ان ايه هيسمعوا كلامه. فقالوا لا انعم الله بك عينا يا فاسق، قال لازم يدوله بقى اي حاجة ايه تفوق، يا فاسق زمانك قالوا يا سيد يا سيدنا، لا قد لا انعم الله بك عينا، يعني انت غبت الغيبة دي وجاي مع المشركين، يعني هنا لما شافتك فكر هتتنعم بيك، لا انعم الله بك عينا يا فاسق. فسماه النبي الفاسق، ابو عامر الفاسق. فيقول ايه بقى، يقول لقد اصاب قومي بعدي شر، بعد انا ما سبتهم وغبت عنهم، ده وحشين، اسمعوش كلامي، نفكر اول ما اشاره بس تعالوا يجوا على طول. الاسلام اسلام غير، هو من فاهم. المقصود ان في غزوه احد، بعد غزوه احد انتوا عارفين الجوله الاولى كانت للمسلمين والجوله الثانيه كانت للمشركين، فبرضه ما عملش انجاز، المسلمين ما اتكسروش الحمد لله. فعمل ايه ابو عامر الفاسق هذا؟ برضه ساب المدينه ولحق بالشام، راح عند هرقل هناك، وقال لبعض المشركين وبعض المنافقين، قال لهم ابنه مسجد، ابنه مسجد، لانه شايف مسجد الرسول وعارف مسجد قباء، مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، وعارف مسجد، فقال المنافقين ابنه مسجد، وانا سوف اتي الشام، اتي قيصر او هرقل، فآتي بجيش من الروم حتى نخرج محمدا وأصحابه. وراح وقعد هرقل يأجله ويسوفه إلى أن هلك هناك، مات نصرانيا الحمد لله. لسه احنا بنحكي فأبو عامر كان قايل للمنافقين ابنه مسجد علشان الأموال اللي أبعثها لكم تيجي على المسجد، والرسائل اللي هبعثها لكم تيجي على فين؟ المسجد. لازم مركز، مركز مركز مشبوه ده. فادي التعاون بين النصارى وبين المنافقين. واحد منافق قطع حتة أرض من داره وبدأوا يبنوا فيه المسجد. ابنه امتى المسجد ده؟ ده بيبنوا فيه بقالهم سنين، حتى انتهوا من بنائه قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، والنبي بيتجهز مع المسلمين. خلصوا الجامع المنافقين 12 منافق وزيادة، مش دول كانوا الأساسيين، انتهوا من بناء المسجد وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لقد ابتنينا مسجدا لذوي الحاجة وذوي العلة والليلة المطيرة. اللي عنده علة يعني المريض اللي مش قادر يروح مسجد قباء، هدينا عملنا له جامع. وذوي الحاجة اللي مستعجل بيتأخروا في مسجد قباء، اللي عنده حاجة عايز يصلي ويجري يسافر يطير فيبقى المسجد قريب كده، ايه ما تأخرش هناك. والليلة الشاتية المطيرة في مطر يبقى المسجد قريب من البيت يصلي. يا ده جايبين بقى ايه مبررات يعني مقنعة. والنبي يحب التخفيف على الناس عليه الصلاة والسلام، رحمة رحمة على الناس. طب دي اللي قالوا للنبي، وانتوا يا منافقين مش عايزين تصلوا في مسجد قباء ليه؟ عندهم سبب عجيب جدا احكي لك عليه. من ضمن الاسباب اللي هم عايزين يعملوا مسجد عشانه في مسجد، في سبب قديم ده بقالهم سنين بيكرروا الكلمه دي. ايه الكلمه القديمه اللي قالوها؟ مسجد قباء يا جماعه لما النبي دخل المدينه عليه الصلاه والسلام نزل في دار كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وفي في روايه ثانيه ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وارضاه، كويس، ومعهم سعد بن خيثمه في المنطقه دي. فأول عمل النبي يعمله في أي مكان بناء المسجد. المسجد مسجد قباء ده كان قبل أن يبنى مربط حمار لامرأة اسمها ليا. كلمة ليا يعني إيه؟ نخلة. واحنا اسمها نخلة، ها؟ أو ليا يعني واحنا اسمها ليا بلاش نخلة اي حاجه. فالمربط الحته دي ده كان المربط بتاع الحمار بتاعها، وبعدين هي دي البقعه يعني ربنا اختارها ان هي هتبقى مسجد قباء، واتبنت بقت مسجد قباء. والنبي بنى فيه عليه الصلاه والسلام اول من حجر وضع حجر الاساس، وجبريل حدد له مكان القبله، واتبنى مسجد قباء. والحمد لله كنا اتكلمنا عن كيفية بنائه لما تكلمنا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. خلاص بقى مسجد قباء. المنافقين يقولوا إيه؟ يقولوا والله لا نصلي في موطن مربط حمار ليا، والله ما نصلي في المكان اللي كان فيه المربط الحمار. طب ده كان سابقا، مش عايزين، هم فاكرين الحته دي يعني طول عمرهم. المنافق يحب الايه؟ الشكليات والمناظر، عايز جامع ايه يكون اصله. ده انت عارف مسجد ده مسجد المدينه، مسجد الرسول ده اصله كان فيه قبور مشركين، وكان مكان خرب، ده كان خربة مكان خرب وفيه شويه نخل وفيه شويه ميه وفيه قبور مشركين. واحد يقول لك ما صليش في الحته اللي كان فيها قبور مشركين، انت ما تقولش صلي هنا ولا لا. ده بقى أطهر بقعة في المدينة، عرفت؟ ما زي مسجد قباء أصله كان مربط حمار، خلاص. مسجد الرسول أصله كان فيه قبور مشركين وكان خرب، مكان خرب كده طوب على نخل على، خلاص بقى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافق يبص للشكليات والمناظر والعناوين والاسماء والحاجات دي. فالمنافقين قال لك مش عايزين نصلي في المكان بتاع مربط ايه؟ حمار ليا ده. يرحمك الله. طب انتوا منافقين، ده انتوا عندكم قله ادب، ده انتوا قلالات ادب. هو انتوا اتقى من الرسول؟ ما الرسول عارف ان هنا كان مربط الحمار. هو انتوا يعني انتوا اعلى من الرسول؟ ما لما اقول لك انا ما صليش في المكان ده النبي صلى فيه، انتوا ايه يعني؟ اذا كان النبي اشرف الخلق واقرب الخلق على الله، ما النبي صلى هنا. خلاص احنا تبع الرسول، المكان اللي الرسول يصلي فيه ويختاره. لا، المنافقين دول لهم كلام تاني، لهم نظرة تانية. لازم المكان اللي هيصلوا فيه يكون قبل كده مثلا ايه، كان استراحة مثلا، ولا مكان كده يعني جنينة، ولا يعني حاجة. بصوا للشكليات. فقعدوا على الكلمة دي لحد ما بنوا المسجد، المسجد الجديد. مش هجيبهم مسجد قباء. فبنوا المسجد الجديد لأهداف كتيرة جدا. فلما رحوا للرسول قالوا له لقد ابتنينا مسجدا لذوي الحاجة والعلة. ذوي الحاجة اللي هو مستعجل عنده حاجة عايز يسافر عشانها، وذوي العلة اللي عنده مرض، والليلة الشتية، الليلة المطيرة، هيبقى المسجد جنب البيت، ونحب أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة. منافقين، انتوا فجرة، وكل الكلام ده كذب. ده بس هم عايزين يستغلوا النبي يروح يصلي في المسجد عشان المسلمين بقى يخشوا يصلوا معاهم في المكان ده اهو. طب انتوا عايزين البركة؟ فالنبي كان مشهور جدا بالتهيؤ والتجهز لغزوة تبوك، فقال إنا على جناح سفر وفي حال شغل، فإذا رجعنا إن شاء الله صلينا لكم فيه. مشغول جدا النبي عليه الصلاة والسلام، كان ممكن النبي ده بين المدينة وبين قباء 10 دقايق ربع ساعة كده، مثلا، أو ربع ساعة دلوقتي بالسيارة أقل، يعني لو نص ساعة النبي عليه الصلاة والسلام يوصل. بس شغل النبي مشغول في التهيؤ والتجاوز لغزوة تبوك، فالنبي اعتذر لهم، قال إنا على جناح سفر وفي حال شغل، فإذا رجعنا إن شاء الله صلينا لكم فيه. الكلام ده ينفع قبل النبي ما يطلع لغزوة تبوك؟ وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، راح غزوة تبوك اللي اتكلمنا عنها، الحمد لله النبي مشى 20 يوم، وقعد هناك 20 يوم، ورجع في ايه 20 يوم، لحد ما بقى فاضل على المدينة ساعة في مكان اسمه ذي أوان. نزلت عليه هذه الآيات، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، كلمة ضرار يعني عشان يضروا به مسجد قباء، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. شوف الآية بتقول ايه، كفرا، يعني اللي عاملين المسجد ده عاملينه لنشر الكفر، ومعروفين بالاسم. ال 12 منافق دول ربنا حكم عليهم ان اعمالهم كفر. عرفت؟ شوف الآية واضحة ازاي؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، عشان يفرقوا الجماعة بتاع مسجد قباء، وإرصابا لمن حارب الله ورسوله من قبل، اللي هو أبو عامر الفاسق. إرصابا يعني مكان انتظار، تيجي رسائله على المكان ده وللناس دول، فرصدين المكان لأبي عامر الفاسق. شفت الآيات؟ فضحتهم الآيات وبينت النوايا الفاسدة التي بنوا المسجد من أجلها. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قبل ما يحلفوا ربنا قال النبي هيحلف، والمنافق عنده استعداد يحلف بأغلظ الأيمان، يقول له والله، والله العظيم، وأقسم بالله، وممكن يقول أغلظ الأيمان هو كذاب. فأنت لما تسمعه بيحلف كده، يا ده لا يمكن يكون بيكذب، بس هو كذاب. المنافق ممكن يقسم بأغلظ الأيمان وأنت تنخدع، بس إحنا لنا الظهر. إنه سمعوا لنا إيه؟ من حلف لكم بالله فصدقوه. خلاص، اللي يحلف بالله نصدقه. تعظيم لإسم الله عز وجل. بس أنا أقول لك إن المنافق ممكن يحلف بأغلظ الأيمان. ابن سلول عملها قبل كده. عملها عدة مرات، كان بيحلف بالله ويقسم بالله إنما عمل الحاجة الفلانية هو عملها، والقرآن ينزل يقول إنه هو عملها. والمنافقين ده ربنا قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينال. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، بس يحلفون بالله ما قالوا، عنده استعداد يحلف بأغلظ العلم وما قالش، هو قال. فده شأن المنافق. فالمقصود ان ربنا قال لنا صحيح لا تقم فيه أبدا. والخطاب لما يبقى للنبي هو خطاب للأمة عليه الصلاة والسلام، لا تقم فيه أبدا يعني لا أنت ولا المسلمين، عرفت؟ يبقى معنى كده من المسجد ده ما حدش هيصلي فيه، ما هم دلوقتي منتظرين النبي يفتحه لهم، فالنبي مش هيصلي فيه ولا حد من المسلمين، فمش هيتفتح أبدا، مش هيتفتح أبدا. فنزلت الآيات لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد الرسول ومسجد قباء الاثنين أسس على التقوى من أول يوم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ده مسجد قباء، والله يحب المطهرين. النبي سألهم قال يا أهل المسجد إن الله أحسن عليكم الثناء في القرآن، فكيف تتطهرون؟ ماذا تفعلون؟ قالوا نتبع الحجارة بالماء، لما يستنجوا من البول أو البراز يتبعون الحجارة بالماء، يستنجوا بالحجارة، وده جائز، ممكن الواحد يستنجي بالحجارة وهذا كافي وشافي الحمد لله، هذه طهارة. لو واحد مسافر رايح عمرة بري ولا غير بري وبعدين احتاج إلى أن يتبول في الطريق أو يتبرز وليس معه ماء أو معه كمية قليلة من الماء، فيجوز له أن يستنجي بالحجارة، ثلاثة أحجار إن كانت كافية، وإلا جعلها خمسة أو جعلها سبعة حتى يستبرئ من البول أو البراز. الحجارة لما يمسح مكان البول أو البراز بالحجارة فهذه طهارة، ما في داعي أن واحد يوسوس يقول ليست هذه طهارة، ده الوسوسة دي ده في مخك أنت، إنما أنت لو استخدمت الحجارة أنت كده طهرت، تتوضأ أو تتيمم وتصلي. فأهل المسجد مسجد قباء كانوا يتبعون الحجارة إيه؟ بالماء، الطهارة بالحجارة وبعد منها المية، دي مبالغة في الطهارة. وتعلموها من اليهود، واليهود عندهم يعني أشياء لم تحرف في ملتهم، خدوها منهم، خدوا منهم الحلو اللي عندهم وطبقوه. أهل المسجد في رجال يحبون يطهروا، الله يحب المطهرين. ويا جماعة برضو موضوع الطهارة مهم جدا، إن الإنسان لما يطهر يطهر كويس، بس ما في داعي للوسوسة برضو، اللي وانتم عارفين الذي لا يستبرئ من بوله، اللي بيتبول وما يطهرش كويس مكان البول ده سبب من اسباب عذاب القبر. كذلك الذي يتبرز ولا يتطهر جيدا بعد البراز هذا سبب من اسباب عذاب القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال عن اصحابه انهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير يعني في نظرهم أو في نظر الناس، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يتطهر جيدا من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أحدهما كان لا يستنزه، لا يستبرئ من بوله، وطالما النبي هيستغفر لهم وطلب الجريدة، طلب جريدة عليه الصلاة والسلام خضرة وشقها نصين وحط على القبر ده نص الجريدة وعلى القبر ده نص الجريدة، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا لحد ما تنشف الجريدة دي الجريدة دي. والنبي لا يتدخل لصالح المشركين، دول مسلمين مش مشركين، وإلا ما هو لو مشرك ما العذاب اللي هو فيه بسبب الشرك ده أعظم. النبي يقول إنهما لا يعذباني عليه الصلاة والسلام، وما يعذبني في كبير يعني هم شايفينها مش كبيرة، ده سبب العذاب بتاعهم مش الشرك، دول مسلمين. فاللي ما بيطهرش من البول ده يخلي باله، وفي نفس الوقت اوعى تبقى موسوس تقعد تطهر وتغسل وتعيد وتزيد وتدل روحك وتدل الدنيا وما انتش عايز تطلع من الحمام، ده وسواس ده. يا راجل خليك وسط، اهتم بالطهارة واوعى تقع في الوسوسة والإسراف. عرفت بعض الناس موسوسين زي ما قلت لك، فاللي يخش الحمام يا جماعة ما لا يسرف في استخدام الماء، يتطهر جيدا. والطهارة الجيدة دي مهمة جدا حتى لإتمام الصلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وقرأ سورة الروم، سورة الروم، النبي قرأ سورة الروم فارتجت عليه، سورة ارتجت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعضكم لا يتطهر جيدا وإنه ليلبس علينا بسبب هذه الطهارة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بعض اللي بيصلوا ما بيتطهرش كويس، قم ترتج القراءة على الإمام لأن الورع مش مطهر كويس. فأنت مفكر الموضوع سهل وتتطهر، هي دي جماعة، دي صلاة جماعة، الإمام مطلوب منه يبقى في أكمل وجه، والمأموم مطلوب منه يبقى في أكمل وجه، فتطلع الصلاة في أكمل وجه. عرفت؟ الإمام مش في أكمل وجه والمأموم مش في أكمل وجه، ترتج الصلاة، الإمام ينسى ترتج عليه. مهم جدا موضوع الطهارة. وطبعا الطهارة من الشرك دي أعلى أنواع الطهارة، طهارة القلب يعني مقدمة على طهارة الجسد البدن. فربنا أثنى على أهل المسجد وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. هم بنوا المسجد وحبوه وقلوبهم اتشربت بحب المكان ده وتعلقوا به، وهيفضل يعمل لهم ريبة في قلوبهم لأن هيعودوا يفكروا هو المسجد اتهد ليه، وفي مسجد بيتهد في الدنيا ريبة من الأول إن هم عملوه، وهيفضل عمل لهم ريبة في قلوبهم لحد ما يموتوا. شك مسائل بقى، شك ايه ده مسجد يتبنى، ايه مسجد يتهد، طب ما كان اتهد واتبنى تاني مسجد تاني على نية طيب، ريبة بقى، التساؤلات وحاجات زي كده يعني. المهم نزلت الآيات والنبي فضل له ساعة ويخش المدينة عليه الصلاة والسلام. وهنا برضو حكمة ربنا يا جماعة، عارف لو المسلمين حاولها لك في الآخر لو تذكرت يعني، فالنبي استدعى مالك بن الدخشم رضي الله عنه. سيدنا مالك بن الدخشم مسلم وصادق في إسلامه، بس مرة قبل كده زمان كان عرض على نفسه ان يصلي في بيته، النبي يروح للبيت يصلي عنده او واحد تاني. فالصحابة اتكلموا عن مالك بن الدخشم وقالوا منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قلتم؟ قالوا كذا. قال أليس يقول لا إله إلا الله؟ قالوا بلى. أليس يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لما النبي يقول عن مالك بن الدخشم يعني الكلمة دي عنه يبقى هو خالص. قالوا نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين، فقالوا احنا شايفينه، بس هو كان بيتكلم عام لأسباب يعني دعوة وتأليف. المقصود النبي اختار مالك بن الدخشم لهذه المهمة، مهمة جدا. فالنبي قال له على المسجد عارفه مالك بن الدخشم جنب منه، وأرسل إلى عاصم بن عدي وأخوه معن بن عدي، دول الأكيد ثلاثة، وفي بعض الرقم في ثلاثة تاني معهم. والنبي قال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله، أهل ظلمة، أهل المسجد ظلمة، ظلموا أنفسهم. والنبي قال فهدموا وحرقوا. طب ليه النبي ما شفع دموه فقط؟ ما المطلوب الهدم يتهدم، لما يتحرق ده عشان النبي ينفر منه، ما حدش يبني تاني، حتى يبنيش مسجد تاني، وما حدش يقبع عليها تاني كتير لما يتحرق وإلا كان ممكن نقول لهم اهدموه خلاص، لا يتهد ويتحرق كمان. أوامر واضحة جدا. فسيدنا مالك بن الدخشم خلاص بقى لسه النبي ما دخلش المدينة، فهم مشوا بسرعة وراح على بني سالم بن عوف العيلة بتاعته وهي قريبة من المكان ده، وقال لصاحبيه أنظراني استنوني، ودخل على أهله فأحضر سعفا. السعف اللي انتوا عارفينه بتاع النخلة ده، لما السعف الورق يبقى جريد، بس لما يتشال الورق يبقى جريد، وطول ما فيه الورق بتاع النخل يبقى اسمه سعفة الزعافة، علشان ايه؟ وراح جاي مولعها، وتخيل بقى مطالع معاه السعف ونار، وادى لزمايله برضو النار دي، وهجموا على المسجد بين المغرب والعشاء. لقوا منافقين قاعدين، المنافقين اول ما شافوا الصحابة كبسوا عليهم وهجموا عليهم، كلهم جريوا، الاثناشر كلهم جريوا، وهو مش المطلوب من الصحابة يقتلوه، المطلوب جايين عشان يهدوا المسجد ويحرقوه. وانت تقول يا المسجد يتحرق، المسجد يتهد، اصل ده مبني على نية وحشة، نية سودة، ده المسجد. وبعدين المسجد يا جماعة عشان تصلي فيه صلاة حلوة لازم حاجتين، لازم يكون متأسس على نية حلوة، ولازم اهله يكونوا ايه؟ صالحين. ما ربنا يقول للنبي ايه؟ لا تقم فيه ابدا. فيه رجال يحبون ايه؟ اللي هو مسجد قباء، فيه رجال، المسجد فيه رجال يحبون ان يطهروا، دول تصلي معاهم، فلازم الرجال يحبون الطهارة وناس صالحين، ويكون المسجد كمان اسس على ايه؟ تاخد روح صلي مع الناس دي في المكان ده، مسجد اتأسس كويس وفي ناس كويسين. طب المسجد اتأسس كويس وفي منافقين، هم دول مش ما كانواش عايزين يصلوا؟ ما كانوا هيصلوا في الجامع، منافقين وكانوا بانين جامع وهيصلوا في الجامع، بس لهم اهداف اخرى، باني جامع وهيصلي في الجامع علشان يفرق كلمة المسلمين، وعلشان يتعاون مع ابو عامر الفاسد نصراني هناك. طب انت يا منافق اللي يخليك تعاون مع النصراني هناك؟ اللي جمع ده على ده، شفت الخطورة؟ فاتهدم المسجد، نقضوه، هدوه لحد ما سووه بالأرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، خلاص النبي دخل المدينة. عارف رحمة ربنا بالمنافقين دول، لو كان المسلمين موجودين بقى بكثافة في المدينة، ما النبي معاه 30,000، ده معظم المهاجرين والأنصار يمكن كلهم بره. لو كان الأنصار موجودين وعرفوا الاثناشر دول وهجموا عليهم، كانوا دبحوهم قتلوهم، عرفت؟ وكانوا هيهربوا منين الاثناشر دول؟ ده هم لقوا اللي هجمين عليهم 3 4 5 6، فهربوا، اللي هرب كده واللي هرب كده. لو المسلمين دخلوا بأعداد كبيرة كانوا اتمسكوا وكانوا اتقتلوا اتدبحوا. رحمة ربنا برضو منافق، لأنه لسه بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قدام الدنيا كلها، ده عاد بني جامع، بس هو في الدرك الأسفل من النار. أن الله يمهل في الدنيا، ربنا يعني بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكلمة دي تنفعهم، تحقن دماءهم، مع أنهم يأتون بالمنكرات أفعال شنيعة، ده كفر. فمن رحمة ربنا حتى بهم أن كان النبي لسه ما دخلش المدينة عليه الصلاة والسلام، فهربوا الاثناشر واتهد المسجد واتحرق، والنبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. فلما النبي دخل، يعني أشارنا إشارة الأسبوع الماضي، أن خرج النساء والصبيان والولائد البنات الصغيرين والعبيد، وخرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، ومن تخلفوا، اللي حتى المنافقين اللي تخلفوا طلعوا، وبعض الأصحاب العلل والأمراض الصادقين طلعوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، فالنبي أمر الصحابة ألا يتكلموا مع المتخلفين، لا يسلموا عليهم ولا يكلموهم. فكان الرجل يعرض عن ابنه، بقاله 60 يوم غايب، يجي يشوف ابنه. النبي نهى أن أي حد يتكلم عن المتخلفين، خلاص ما فيش سلام ولا كلام. طب ابنه جاي يجري عليه حسن، ما فيش. لما النبي يقول ممنوع الكلام، لا تكلموهم، لا تسلموا عليهم، سمعا وطاعة، حاضر. حتى إن المرأة، من النبي كان معاه نساء، كانت ترى زوجها فتعرض عنه، زوجها متخلف والمرأة اللي طالعة، عجيب، زوجها تخلف والمرأة هي اللي طالعة مع مع مع عدد من النساء، ولها عليها قريبتها اللي زوجها متخلف، ما يمكن طالعة مع أبوها، يمكن طالعة مع أخوها، طالعة مع عمها ولا خالها، ولا طالعة حتى مع ابنها، ما هي هتسافر ومعها محرم. إنما زوجها تخلف عن الخروج. لما المرأة تيجي كده وتلاقي زوجها، النبي قال ما فيش سلام ولا في كلام. فكانت المرأة تعرض عن زوجها، جاي ناحيتها وتدار وشها، ما حدش يقول أصلا اتفاجئت ما عرفش اتصرف ازاي، أصلا لقيته قدامي. ما انت حط نفسك، لو انت والنبي قال لك ما تكلمهمش وما تسلموش عليهم، وانت لقيت ابوك، لقيت اخوك، لقيت صاحبك، لقيت جارك، وبقى وشه في وشك، انت تقول ايه؟ اصل انا اتحرجت، اصل انا اتكسفت، اصل انا اتخفنت، ما عرفتش اعمل ايه. يا راجل، لما النبي يقول امر عليه الصلاه والسلام، اوعى تقول بقى انا اتكسفت وانا استحييت وانا اتلخمت انا مر. يا راجل، الكلام الفاضي، الكلام الصغير ده احنا اللي بنقوله، الناس اللي ايه اللي انما اصحاب الايمان، اصحاب الايمان القول الفهم، عندهم انضباط. لما النبي يقول حاجه تتنفذ على اكمل وجه، اصل ده دين يا جماعه، ده دين، طاعه الرسول طاعه لله عز وجل، وده دين. الصحابه خدوا الامور بجديه، دين وايمان واسلام، ده عقيده، مفيش تراخي، مفيش تساهل. ادي الاجيال الاولى. ف ما تكلموش معاهم. الولاد الصغيرين لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقعدوا يقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وثنيات الوداع انا قلت لك في كذا ثنيه للوداع، يعني ثنيات الوداع اركب على السبوره ونرجع نتكلم. اللي جاي من الشام، من الشمال، هيخش المدينة في مكان اسمه ثنية الوداع، واللي جاي من مكة تحت رايح هيخش المدينة في مكان تاني، ده ثنية الوداع، والناحية التانية في ثنية الوداع، مكانين يعني. واضح كده؟ خلينا نتكلم على اسكندرية. واحد جاي من القاهرة هيلاقي استراحة عند العمرية. اللي عايز يودع حد بسبب القاهرة يروح يودعه فين؟ في العمرية. وممكن يروح يودعه من سيدي جابر، صح ولا ايه؟ دي مدينة، دي ثنية الوداع ودي ثنية الوداع، صح ولا ايه؟ وهكذا. فالمدينة لها ايه؟ كذا كذا ثنية وداع. اللي جاي من الناحية دي او اللي هيسافر من الناحية دي يروح يودعوه هنا، واللي هيسافر من الناحية دي يروح يودعوه الناحية التانية. فكانوا يقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وهم الولاد الصغيرين قالوها زمان لما كان النبي جاي منين؟ عليه من مكة. هي نفس طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إلى آخر الأبيات اللي كانوا بيقولوها. والنبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى المسجد كسنته عليه الصلاة والسلام. النبي كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين، ثم جلس للناس، ثم أتى بيت فاطمة فسلم عليها، ثم أتى بيوت زوجاته فسلم عليهن. قبل النبي يخش على زوجاته كان يروح لفاطمة، رضي الله عنه وارضاه. فالنبي لما دخل المدينة قبل ما يخش بيته ولا بيت بنته، بيت ربنا الأول، عرفت؟ بيت ربنا الأول، ما انت فهمها كده، قبل بيتك تخش بيت ربنا. انت جاي من سفر، جاي من سفر، قبل ما تخش بيتك خش بيت ربنا، صلي ركعتين حتى في أوقات الكرام. طالما الصلاة دي لها سبب فهذا جائز في مذهب، وفي مذهب تانية لا. فالذي يعني اختاره من اقوال الائمه والعلماء ان الصلاه في اوقات الكراهه ان كان لها سبب جائز. يعني واحد صلى اتوضى ممكن يصلي في وقت الكراهه، واحد دخل المسجد مثلا في اوقات الكراهه فيصلي ركعتين، واحد محتاج يصلي صلاه استخاره فيصلي ركعتين، والصلاه لها سبب. اما ان واحد كده مثلا عايز يقوم يصلي عنده نشاط وحب الصلاه دلوقتي عايز يقوم يتوضا ويصلي، لا فقدر الكراهه لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبه من الاخر بيسال ويقول الفقر الكراهه، ده هيدخلنا في سؤال ثانيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر لا يطرق اهله ليلا، وانما كان ينتظر الى وقت الضحى. يعني حتى لو خلاص النبي دخل المدينه فضل على المدينه، وصل النبي وصل عليه الصلاه والسلام، ما يخشش البيت بالليل. امال النبي كان ينتظر حتى يدخل بيته ضحى، دي السنن يا جماعه. فانت لو قدرت تعملها يبقى انت متمسك بالسنه. ما لا تطرق اهلك طروقا بالليل، انما تعطي فرصه ليعني تستحد المراه تتنظف تنتشط تستعد. يعني عصر الصلاه على اي الاحوال، والناس كان يحب ان يدخل ضحى حتى يعني لا عطل نفسك. السنة النبي كان بيخش الضحى، ولما النبي كان بيجي بدري ووصل المدينة كان يعسكر بالجيش. نعم، النبي نهى عن أن يطرق الرجل أهله طرقا دي لأسباب، إنما الدخول في الضحى لا أذكر العلة يعني الحقيقية في يعني ليه النبي كان بيختار وقت الضحى لا أدري. عليه هي دي السنة، النبي كان يعمل كده على طول، كانش يدخل كان لا يدخل بيته إذا قدم السفر ليلا. طب ما هم عارفين النبي معسكر بره المدينة، ما كده استعدوا، ده الناس خارجة، لأن النبي كان لا يحب أن يدخل بيته ليلا. فاللي جاي من السفر يا جماعة يعني ما يقعدش على القهوة، بس يأخر نفسه شوية كده إن استطاع. طيب يفرض واحد دخل بالليل مش حرام، بس يبقى خالف السنة، واحنا مش عايزين نخالف السنة على قد ما نقدر. وبعدين بالنسبة للمسجد يا جماعة، لو قدرت وانت جاي من السفر تعدي على الجامع تصلي، لو لقيت الجامع مفتوح فانت تخش بيت ربنا قبل ما تخش بيتك. لا انت هتلاقي، انت لو ظبطتها كده في وقت الضحى في وقت اوقات الصلاه هتلاقي، لو ما لقيتش خلاص يبقى على بيتك على طول. احنا ليه بنقول كده يا جماعه؟ عشان نعود نفسينا لما نعرف النبي كان بيعمل كذا عليه الصلاه، يبقى احنا نعمل زي ما النبي عمل، مش بسرعه نقول ايه المساجد بقى كلها قافله، في مساجد فاتحه، او حتى مسجد هتلاقي له ايه حته كده مفتوحه ملحق ولا حاجه ما بيتقفلش. لا قدرت ما قدرتش روح كده على جنب الجامع وصلي ركعتين وروح. المهم بيت ربنا قبل بيتك، انت فكرها كده افهمها كده، انت جاي من السفر قبل ما تخش بيتك خش بيت ربنا، ده معناها ان انت بتحب ربنا. يعني حب شيء كله كل المسلمين بيحب ربنا، ها والارض كلها ماسكه، بس روح عند بيت ربنا وصلي روح عند بيت ربنا. يعني احنا جماعة عايزين نقول ايه، نتمسك بالسنة ونبقى شوية كده ايه، نبقى شوية كده متشددين. ها يفتح المساجد بدري وحين يأخذون المسافرين، يا ريت. دي مشكلة والله الناس، يعني مسألة إغلاق المساجد طبعا مشكلة. منهم لله الحرامية طبعا، عملوا يعني يعني الشر بيجيب شر. طبعا البركة تقل، عارف لما تعمل المعصية في الأرض، المعصية اللي في الأرض بتقل البركة جدا. فهذه شؤم المعاصي، تقل البركات، وبدل ما كانت الأمور يعني المساجد كلها مفتوحة ودلوقتي بقى تتقفل المساجد وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته ضحى، ما تنساش، طالما احنا قلنا بيخش بيته ضحى، بيقول السنة المستحب. النبي كان يحب السفر ليلة الخميس، يوم الخميس بالليل، يحب السفر يوم الخميس بالليل عليه الصلاة والسلام. فاللي يا جماعة اللي يقدر يسافر ويظبط مواعيده على الخميس بالليل، لو انت لك الاختيار خليها الخميس بالليل، لو مش انت اللي بتختار يبقى انت حسب البرنامج خطة الرحلة. لو انت لك حرية الاختيار في السفر من الأسفار يبقى خليه الخميس بالليل، الا لو لك مصلحة مثلا يوم الاثنين رايح جاي خلاص. بس يعني النبي كان يحب ان هو يسافر يوم الخميس عليه الصلاة والسلام. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام للناس، لا الافضل اتباع السنة. شو انا مش قادر اتصور، بس ايه احنا بنقول مع بعض النبي كان يحب يسافر يوم الخميس بالليل، خلاص دي معلومة عرفتوها يا جماعة طبقوها. النبي كان يحب يخش البيت الضحى عليه الصلاة والسلام، خلاص يبقى اللي يقدر يطبق يبقى يطبق. ايوه، لا ما فيش نبتدي السفر من المسجد او كده، بس يصلي قبل ما يسافر، يصلي قبل ما يسافر. هو يا جماعه من سنه الناس، من هدي الناس، ان كان يصلي ركعتين او يصلي اول ما يخش البيت وقبل ما يخرج من البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ركعتان اذا دخلت البيت امان لك، وركعتان قبل ان تخرج امان لك. دخلت البيت امان ليك تصلي ركعتين، ما يحصلش اي حاجه في البيت، لا حريقه ولا ماس، ولا حتى لو حصل حاجات زي كده فالعاقبه هي السلامه. وقبل ما تطلع من بيتك تصلي ركعتين، ده امان ليك من اللي بره، حوادث ومش ده غير السنن. ده الركعتين دول عشان الامان، لما اول ما تخش البيت تصلي ركعتين، وقبل ما تطلع من البيت تصلي ركعتين. دي برضو سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النبي لما جلس للناس جالوا المخلفين، وده موضوع هنتكلم عنه ان شاء الله الدرس اللي جاي، كم كان عددهم، عشان النبي جالوا حاجة وثمانين واحد ولسه النبي ما دخلش بيته، حاجة وثمانين راجل. ده حديثنا الأسبوع القادم إن شاء الله. وبعد كده النبي راح لبيت فاطمة سلم عليها، وبعد كده راح على بيوت زوجاته فسلم عليهن عليه الصلاة والسلام. بعد كده النبي عرض المكان المسجد على مين؟ على عاصم بن عدي، واحد من اللي هدموا المسجد وحرقوه، فإنه يتخذه مسجد. قال يا رسول الله والله لا أتخذه منزلا بعد إذ أنزل الله فيه ما أنزل، المكان ده أنا يعني مش عايزه منزل، ولكن أعطيه ثابت بن أقرم. سيدنا ثابت بن أقرم من الصحابة المشهورين في السيرة، له مواقف كثيرة في السيرة. وسيدنا عاصم بن عدي برضه من الصحابة المشاهير. وتخيل سيدنا ثابت بن أقرم ملوش منزل، صحابي ملوش منزل، ملوش بيت. والصحابي رضي الله عنه وارضاه سيدنا ثابت بن اقرم ملوش بيت، مال بيت فين؟ عند ده شويه عند ده شويه، بيت في المسجد شويه. صحابه كانوا فقراء ما عندوش بيت لحد دلوقتي، شوف بقاله كام سنه. وبعدين سيدنا عاصم يقول عاصم اعطيه ثابت بن اقرم ما عندوش بيت. نسيت اقول لك المسجد ده مسجد الدرار لما جم يبنوه فبدأوا يجيبوا خشب، خشب من هنا من هنا من هنا. من ضمن الناس اللي بعتوا خشب سيدنا ابو لبابة ابن عبد المنذر. وبرضه على فكرة واحد من اللي بنوا الجامع ده اسمه ثعلبة ابن حاطب من بني عبيد. في كذا واحد من الصحابة اسمه ثعلبة ابن حاطب، منهم اللي كان صادق في ايمانه ومنهم اللي كان كاذب، فواحد ده واحد منهم من المنافقين من الاثناشر. المقصود سيدنا ابو لبابة بعت خشب، لما الجامع اتهد واتحرق منه اجزاء فجاب الخشب بتاعه تاني وراح جاي عامل بيه بيت جنب الجامع، بيت جنب الجامع. فالجامع اتعطل مين؟ لثابت ابن اقرم، سكن فيه واتجوز فيه فلم يولد له ولد، ما تولدوش ولد الا لما ساب الحته دي وسكن في حته تانيه. المعصية تؤثر في المكان ولم تحضن فيها دجاجة، ما حصلش أي خير في الله. طب البيت بتاع أبو لبابة لم يولد له ولد ولم يلقى به خيرا في البيت اللي اتبنى بالخشع اللي لازق في البيت اللي كان المسجد الدرار ده، عرفت؟ حتى تحول. وبعدين ثابت ابن اقرم ما اتولدلوش ولد وكده، وساب البيت وساب المكان وهجر حتى اصبح مزبله في زمن التابعين. شؤم المعصيه يؤثر في البقعه، في الارض، في المكان. شفتوا خطوره النوايا؟ اللي نيته وحشه خبيثه، اللي خبيث المنافق نيته تأثر في البقعة في المكان، الشر يبقى فيها والخير يتقل منها والبركة تتقل منها. واللي نيته طيبة النوايا والأعمال الخيرة والأعمال الصالحة تؤثر في البقعة أيضا. فكنت تبوك وديار ثمود ونزل عليهم العذاب، النبي نهى أن الصحابة يشربوا حتى من المية بتاعت ثمود، المية بتاعتهم ما يشربوش منها ولا يعجنوا بيها ولا يتوضوا بيها. عرفت؟ العذاب والمعصية والشؤم والحاجات دي يؤثر في البقعة. وإيه؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. صحيح. والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فالمقصود المنافقين أفعالهم كانت وحشة يا جماعة، وأدت لأن مسجد يتهدم ومسجد يحرق بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أرادوا بهذا المسجد تفريق المؤمنين. طب إحنا عرفنا كده نتفرق ولا نتجمع؟ طب المنافقين هيحاولوا يفرقونا ولا مش هيحاولوا؟ أصلاً أنا عاد أفكر فيها، هي مصر فيها منافقين؟ فيها منافقين كتير ولا شوية؟ لا كتير. هيحاولوا يفرقونا ولا مش هيحاولوا؟ هيحاولوا وبيحاولوا، وهيجيبوا كده عناوين كاذبة ولا لا؟ هيجيبوا. ده منافقين قالوا النبي احنا عاملين الجامع لذوي الحاجات وذوي العلل والليلة الشتية، كلام كله مقبول. ابن الجامع والنية بتاعتهم وحشة، ده ناويين حاجات تانية. فالمنافقين مش هيسكتوا، هيحاولوا يفرقونا ويزعلونا من بعض ويوقعونا في بعض. الموضوع ده فيه كلام كتير بس اللبيب بالإشارة يفهمه درس. والله ادي دروس السيرة عشان نحولها لعمل، بس في الأسبوع المقبل إن شاء الله نكمل مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل لهم وسلم وبارك على محمد وآله. فمن نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،